وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Yeah. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا مزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا Oh, صدق الله العظيم.